يجوز أن يقتنى الكلب لثلاث فئات حوائج، لثلاث حوائج ما هي؟ سيد نعم حركة إيش؟ حركة البيت جاء في السنة حركة البيت. طيب الثالث من يقتنيه لا لشيء. أجل شيء يبدأ للحرام هو الثالث. إحنا قلنا لثلاث حوائج يجوز اقتناء الكلب. والثالث الحرث. طيب والماشي هو الحرث. طيب هل يقاس على هذه مثلها حجاج؟ ها؟ هل يقاس على هذه الحوائج مثلها او لا؟ يبدو انك مثالي تغيب عنه. ها؟ طب فيه في مصر شيء؟ فيه اشياء. طيب يا عبد الرحمن هنا ما نغلاها او كناها. طيب اذا قال قائل لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب حاجه حتى يعمم؟ نعم كان هو اللي كان في وقته. نعم طيب واذا نص على الشيء ابلغ مما اذا عمم. طيب يلا طلال قوله الكلب ال هنا للعهد او لبيان الحقيقه او للعموم؟ للعموم. ما ضابط ال العموميه؟ حاسن حاسن راب طيب محمد يعني يقول انه يصير انا منها اسماء مرفوعه. لا لا مرفوعه نهب لتفاعل الكلب وشبه. نعم هذا ان استغراقيه اي ما ضابطها مصطفى؟ صح كل بالسكون بالتشديد. اي طيب ان حل محلها كل بالتشديد. فمثلا هنا لو قلنا نهى عن ثمن كل شيء صح؟ صحيح. طيب هل يستثنى من ذلك الكلب المعلم؟ لا يستثنى الكلب المعلم. فالكلب المعلم يجوز ثمنه. تخبر يا جماعة ترى رفع اليدين هذه معناها انك تقول للمجيب أخطأ خلوه يجي اللي يخطي اليوم يخطي بكرة. اي فيجوز ثمنه. كيف ايش معنى يستثنى؟ نتكلم الآن عن ثمن ما هو عن منفعته. لا يجوز. من أين أخذت عدم الجواز؟ طيب الكلب يقول هنا الكلب لا هذا المراد به الجنس دون العموم فيصدق بكلب واحد. طيب أين للعموم؟ صح. ودخول الكلب المعلم هو من باب أولى لأن قد يقال أنه من باب أولى لأن لأن غير المعلم ما أدرى يطلب فيه حولا، لأن غير المعلم لا يطلب فيه، يطلع على البر ويجيب مئة كلب. طيب، على كل حال نقول لأن أل هنا للعموم، فأي فرد يخرج من هذا العموم فعلى المخرج الدليل. طيب، مهر البغي، من هي البغي؟ الزانية. هل لديك شاهد من القرآن يؤيد ما تقول؟ نعم، فساد. أحسن، هل البغاية على الزنا؟ طيب، مهر البغي ما هو؟ أحسنت، يعني ما يعطى الزانية؟ طيب، قول الحلوان الكاهن، من هو الكاهن؟ طيب، في الغيب في المستقبل، وش أصل الكهانة؟ إيه؟ كان الناس في الجاهلية كلهم نعم، فتخبر الكهان عما علمت من الغيب فيتحاكم الناس إليهم. نعم، طيب، احنا ذكرنا أن من سفة أهل الجاهلية أن يتحاكموا إلى الكهان الذين يصدقون مرة من مئة. نعم، أين كل ما هو كل على أو قال عن أخبر عن أشياء غيبية كلها وهؤلاء يكتبون أكثر مما يكتبون، ومع ذلك يعظمونهم ويتحاكمون إليه، وهذا من صفهم وإبادة الشيطان لهم. طيب، ما هو الألوان الثاني يا خالد؟ شيء لماذا سمي حلوانا؟ لأنه يصير حلوا. طيب، النهي هنا هل هو نهي للآخر أو للمعطي الثاني في الثلاثة؟ الآخر المعطي، يعني ثم الكلب حرام على فاعله وعلى آخره، مهر البغي حلوان الكاهن ثلاثة. طيب، كونه على الآخر واضح، كونه على المعطي لأنه معين له. طيب، هذا رجل زنى بامرأة وأعطاها مهرا يا خالد، قبل أن يعطيها المهر قال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، بعد أن قضى حادثة جاءت الديانة والعبادة، كان من رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر الزرب، وش نقول؟ إذا صدر ذلك يقام عليه الحد ويأخذ من المال ويوضع في بيت المال. كيف؟ إذا صدر ذلك يقام عليه الحد. نعم، ويأخذ من المال ويوضع في بيت المال. وهي؟ يقام عليه الحد أيضا، وهي يقام عليه الحد. طيب، وإن كان فعله لا يصل إلى الحد، يعني ما أقر إقرارا شرعيا، أنكر؟ لا، ما أنكر أو أقول ما وصل إلى الحاكم فيما بينهما، هل يحل له ذلك؟ لا يحل أن يعطيها شيء، في قائل أن لا يجمع بين الأول والمعروف. طيب، هو الآن فعل وانتهى منه، ولما جاء تطلبك رسولها عن مهر البغي، ولا يمكن اننا نفعل ما نهى عن الرسول عليه الصلاه والسلام. لا يمكن ان يعطيها شيء، هي تقول انها استمتع بها. احنا اظن بحثنا هذا. نعم، طيب، إذا معنى هذا الرجل صار كسب دراهم والعياذ بالله وكسب زنا. لا، كسب بس زنا، الدراهم ما أعطاها إياه. الدراهم ما اعطاها اياها. دراهم يعني ما تحرم. طيب ما. يعني على نعم. يقول هذه لا تحل لا لها ولا له. اما لها فلا تحل لان رسولها عن ذلك. واما له فلانه اخرجها من ملكه. ولكن تعطى لبيت المال لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. ولكن اذا قال انه ثاب اذا قال انه ثاب ثوب نصوع وكان صادقا في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اهل البغي فحينئذ قد نقول من ثمان ثوبتك ان تخرج هذا المال تخرج هذا المال من ثمان ثوبتك لانك الان فعلت اخذت عوضه. وقد يقال انه اذا تاب فلا يلزمه ان يخرجه عن ملكه لانه لا ليس مستحقا عليه شرعا انه يتصدق. طيب الكاهن ذكرنا ان اتيان القران ثلاث اقسام. نعم وأما إذا ساهم ولم يصدقه بلا تهوى كذا وسأل ولم يصدقه فهو حرام عليه ولم تقبل له صلاة الأرض مليئا. نعم وإن ساهم وسأله وصدقه بما يقول فهو فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الدليل والتعليل. أو قد قال من أتى عرضه وسأله وصدقه بما يقول فقد كفر. التعليل أنه قد صدق هذا الكلام وهو يكذب أو يقد يصدق مرة من مئات مرات ورسول صلى الله عليه وسلم قد أتى بحق. لا لا نعم يحيى لا أتاه إلا وهو يعتقد أنه ينفع ويعلم. لا حمد لأنه مكذب للقرآن وهذا جاء كان مخرج عن الغيب تمام. نبدأ بالسرية الآن. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أنه على كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يخيب. كيف؟ مسألة وقلت نهمها للتسجيل. وهي؟ مسألة الجزاء على ثمن الكلب المعين أو إذا أطلق يوم. إيه لا هذا أبن حسنا. ها؟ عين هذا اللي يفعل. طيب ذكرنا أنه لا يجوز ثمنه. نعم وإذا أثبت فقلنا إنه لا قيمة له شرعا ولكنه يعذر بسبب تعديه على ما يختص به هذا الرجل. نعم وأن الواجب على من عنده كلب معلم أو حرف أو ماشية الواجب على من عنده ذلك إذا استغنى عنه أن يبذله مجانا لمن أراده أو يسجده لأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا بحاجة من الحوادث الثلاث. نعم بعضهم ذكر المؤلف. نعم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان على جمل له قد اعيا فاراد ان يسجبه. قوله انه كان على جمل له قد اعيا الجمل هو ذكر الابل والغالب ان الجمل اقوى من الناقه من وجه وهي اقوى منه من وجه اخر فمن جهة التحمل يكون هو أشد والقوة ومن جهة المتعة يعني بمعنى أنها تبقى تجد أكثر فالناقة. هذا الجمل كان يسير عليه في سفر فما هو هذا السفر؟ قيل إنه في غزوة تبوك وقيل إنه في غزوة ذات الرقاع وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقه

نعم نعم صح 11 وخمس صحيح. أنا راح وهمي 54. نعم 11 وخمس 11 ريال وخمس ريال. طيب دام يا شيخ وبدأني بأوقية. الأوقية تكون 40 درهم وعندنا 200 درهم 56 ريال. 200 درهم 56 ريال تكون كل 40 درهم احدى عشر وخمسة وخمسة اذا صار احدى عشر وخمسة وخمسين ولا لا اذا قدرنا انه خمسة وخمسين يكون احدى عشر وخمسة طيب احدى عشر ريال 55 11 ريال عندك ريال زود الخمس اذا 11 ريال وخمس الخمس 14 طيب يعني ان هذه الاخويه تكون 11 ريال وكم واربع دروش تشين هذا بس. وكانت الابل رخيصه في ذلك الوقت يعني لا تلك الإبل في وقتنا هذا. يقول قلت لا ثم قال بعني فبيته في أخيه أعاد عليه الطلب فباعه. وكلمة بعنيه من الرسول عليه الصلاة والسلام ليست أمرا ولكنها أمر بمعنى الأرض يعني أتبيعه عليك. إذ لو كانت أمرا لوجب على جابر طاعته ولكنها عرض فهو أمر بمعنى العرض. نعم كما تقول مثلا لأي واحد الناس بع عليك لو كذا ليس هذا أمرا ولكنه عرض. وهذه فائدة يقل من يذكرها من علماء البلاغة أن الأمر يأتي بمعنى العرض. طيب يقول فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي. اشترطت حملانه إلى أهلي. حملان مصدر كالغفران والشكران والكفران والنكران وما أشبه ذلك. إنما هي مصدر حمل يحمل حملا وحملان. وقول حملانه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. نعم انتبهوا له. طيب حملانه إذا صار حملانه إلى مفعوله كما قلتم معناه أن جابر يحمل الجمل. ها لأنك إذا حولت المصدر إلى فعل واشترطت أن أحمله إلى أحمل يصلح إذن إلى فاعل. يعني اشترطت حمله إياي. اشترطت حمله إياي فهو باب إضافة المصدر إلى فاعله. نعم طيب حملانه إلى أهلي يعني في المدينة. فلما قدمنا فلما بلغت يعني وصلت إلى المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه يعني أعطاني نقدا. وهذه الرواية كما قلت فيها شيء من الاختصار فإن المطول فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يدين له ثمنا يعني أوقية وأمره أن يرجح في الميزان. ولكنه أضاف هنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن بلالا كان وكيلا له وفعل وكيل فعل لموكل. يقول فنقدني ثمنه ثم رجع يعني صرف من عند الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سلمه المبيع واستلم الثمن ولم يبقى لأحد على أحد شيء. يقول فأرسل في أثري يعني أرسل إنسانا

ويستريح منه ويريحه، ولا يبقيه عنده ويأكل أمواله. هذا الثمار يحتاج من البرسين كل يوم 10 ريالات، ها؟ وهو لم يظهر أبدا، جاءت آية أشهر 300 ريال، وبس سنة 3600 ريال، وهو لو دعا ما يستشهر، فليس له إلا هذا، إما قتله، لأنه لو خرج به إلى البر وسيبه ما يستطيع أن يعيش، لأنه مكسور. فأحسن شيء في هذا أن يقتل. طيب، فيه أيضا في قوله فأراد أن يسيبه قال طيب، فيه أيضا دليل على أن إضاعة المال إذا كان تفاديا لما هو أعظم لا بأس به، يعني إذا أتلف بعض ماله ابتداء لما هو أعظم فلا بأس به. كيف ذلك؟ بتسييب الجمل، هل يؤخذ منه جواز بيع الوقت إذا تعطلت منافعه؟ انتبه يا عمال، لا تعجلوا. ها؟ فإذا الوقت تعطلت يجوز أن يترك، ولكن الوقت يمكن أن يباع، يعني خير الأمرين أن يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه. هنا هل سأل عن درس المرأة؟ ها؟ ها؟ كيف؟ أين؟ ما تقول في هذا؟ امرأة بغي تابت وبيدها دراهم. نعم؟ الله لما إذا تابت لا يزمها يعني بذلها، إذا تابت فالتوبة تجب ما قبلها، هذا هو الظاهر. نعم، إيه نعم، تنتفع به. نعم، هذه غيرها، قال رسول إما لك أو لأخيك أو للذئب. إيه نعم، يزحمها يعني. حتى ممكن تعيش. ممكن تعيش. علي يقول الإبل يمكن تمشي وتأكل الأبقاء وتسرد الماء وتأكل الشجر. لكن هذه أحيانا مثل الشارع. وعلى كل حال يظهر في هذا ان القواعد تقتضي ان كان يمكن الانتفاع بلحمها فهو يذبحها وينتفع بلحمها، اذا كان لا يمكن فتبقى على بحمها. طيب، بس وقع علينا بحث مثلا ثاني، هل اذا وجدها احد تكون له؟ اي غير الابل والابل. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ضاله الابل الضائره لكن مفروكه رغبه عنها، المفروكه رغبه عنها، قال اهل العلم انه يملكها واجدها اي كان، سواء كان شاه او بعيرا أو خشبا أو حديدا، كل شيء تركه صاحبه رغبة عنه، تعرف أنه راغب عنه فهو لك. يتفرع على هذا السيارات التي تحسن في خطوط، هل هي من وجدها؟ ها؟ كم يعني أن صاحبها لا يسيبها؟ ما نسمع. الظاهر ان هذه اذا كانت الصدمه قويه بحيث ان السياره ما جاء في انتباع به الا صندوق او الهيكل فصاحبها ما يبغى. ان كانت بسيطه فمعروف ان صاحبها يريدها. احيانا بسيطه تنقى اي نعم احيانا يعني تشوف سياره بسيطه وتبقى مده طويله نجاح. اي نعم. على كل هذا القائد في هذا إذا غلب على الظن أن هذا مفروق رغبة عنه فهو لما وجده. نعم. هو صاحب الفريق أو اللي ضائع؟ أيه؟ المفروق مثلا سواء كان بعير أو شاة أو غيره. إذا لم يغلب على ظنك أنها ثلثت رغبة عنها فخلها، إن كان هي من الإبل خلها أو كان من الغنم خذها وتكون ضالة تنشدها سنة. نعم. ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش فيما بعد ونماها وسمنها شاف أحفظها لما تركتها صابت عنها. المهم إذا وجد الصرائم تدل على أن هذا الشيء مروب عنه. نعم فهرفه فهو لما وجده. نعم الشيخ الجن بيحني كافر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أو بيع نعم أصبر شوي ما أصبر إن شاء الله. نعم خالد لماذا يقول بجواز أخذ الفوائد الربوية وتصرف في البقالة الخيرية؟ نعم. حصة البنك ما هي إنه عوض ربح من مالي، لأن مالي قد يربح وقد لا يربح، قد أعطيه هذا المال ويتجر به ويخسر بخلاف هذا، فأنا بالحقيقة ما ربح من مالي حتى نقول هو أراد أن يعطيني عوض عن انتفاعه بمالي فقط، وقد يكون راغا عليه. سبق لنا الكلام على اول هذا الحديث وهنا مناقشه فيه. اولا متى كانت هذه القصه بندر؟ نعم وقيل في غزوه تبوك في رجوعه اما من غزوه الاصدقاء او من غزوه تبوك. ما الفرق بين الغزوتين؟ يعني الزمن وقعت غزوة أحد في سنة واحد، أما غزوة أحد متى كانت؟ ثانية. إذا تكون الرقاب الثالثة. طيب طيب يا ما معنى قوله فأعيا تعب؟ طيب وقول أن يسيبه يتركه. ما الفرق بين هذا التسييب يا عبد الله والتسييب الذي بجاهلية الناقة أو الجمل؟ نعم. طيب قوله فنقدني ثمنه معناها عادل اعطاني نقدا. طيب قوله ما فسرك غانم اي كفرت المحاطة بالثمن. المماسكة المحاطة بالثمن يعني يطلب منك. ثم ان يشاء انا اظن في بيان الفوائد وصلنا الى كيف

إذا كان القريب يجي عليه هذا وقال لا كان هذا ما بخير ولا يصل رحمه، فنقول بل أنت الذي أخطأت، ليس لك الحق في أن تغضب من هذا الشيء أو تستنكره، وقد وقع ذلك من أفضل القرون من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث تقدير الثمن في المساومة بقوله لأوقية، ولكن قد يقول قائل هذه الفائدة كما يقال السماء فوقنا والأرض تحتنا، فما الجواب؟ الجواب أن في تعيين الثمن فائدة من أجل أن يقدم أو يحسن، يعني ليس كما لو قلت فع على بيتك على سيارتك على ساعتك على قلمك وما أشبه ذلك، لا، إذا عينت ففيه فائدة، وهو أن البائع يقدم إن رأى أن الثمن مناسب أو يحسن إذا رآه غير مناسب. طيب هل يقال أو هل يمكن أن نقول إن فيه دليلا على اشتراط العلم بالثمن؟ هو على كل حال اشترط، لكن هل يؤخذ من هذا الحديث أو لا؟ الظاهر أنه لا يؤخذ، لكن لا شك أن تعيين الثمن أولى وأحسن. طيب ومن فوائد الحديث جواب تكرار طلب البيع أو الشراء من قوله يعني فقل شراء قال بعني، ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه، لا يعد هذا من الإلحاح المكروه. فلو جئت هذا شخص وقلت بع علي بيتك بكذا وقف قال لا، ثم مضى زمن وقلت بعه علي وقلت مره ثاني ثالثه ورابعه فلا حرج، ولا يعد هذا من الالحاح المكروه، لانني لا اريد ان يعطينيه بلا ثمن، بل اريد ان يعطينيه بثمن، فلست اسال. ولهذا كرر الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البيع قال بعني. ومن فوائده جواب اشتراط منفعة المبيع على وجه المعلوم، جواب اشتراط منفعة المبيع على وجه المعلوم، لأن اشتراط لأن جاب الاشتراط من الجمل إلى المدينة إلى ألف المدينة، والعلم قد يكون بالزمن وقد يكون بالعمل وقد يكون بالمسافة، قد يكون بالزمن كما لو اشترط عليه أن أستعمل هذا المبيع أو أسكن هذا البيت لمدة شهر، هذا بالزمن، قد يكون بالعمل كما لو بعت عبدا واشترطت أن يعمل لي ثوبا يخيط لي ثوبا، هذا بإيش؟ بالعمل. الثالث في المسافة، كما لو بعت سيارة واشترطت عليك أن تسافر بها إلى مكة، هذا المسافة. الفرق بين هذه الثلاثة ظاهر ولا لا؟ الزمن نتمتها انتهى الشرط، سواء حصلت شيئا كثيرا ام لم تحصل. العمل كذلك متى انتهى الشرط، سواء طالت مده العمل كزمنا ام قصر. المسافه كذلك، يعني لي هذه المسافه سواء طالت المده ام قصر. طيب ومن فوائد الحديث أن اشتراط النفع لا بد أن يكون معلوما بقوله إلى أهله، فإن كان مجهولا فقال بعض العلماء بصحته وقال آخرون بعدم صحته، مثل

فضل جابر رضي الله عنه أو فضيلة جابر رضي الله عنه حيث وفى بالشر فورا انتهائيا. من أين يؤخذ؟ ها؟ فلما بلغت أتيته بالجمل بدون تأخير، حتى أنه في ذات السياق الحديث أنه أتى به قبل أن يذهب إلى أهله، وأتى به والرسول عليه الصلاة والسلام عند المسجد، فقال له صليت؟ قال لا، قال أدخل فصلي ركعتين. لأن الأفضل للإنسان إذا قدم البلد أن يبدأ قبل كل شيء بالصلاة في المسجد. أي مسجد؟ أي مسجد من البلد، ما هو المسجد اللي في الطريق، أي مسجد مما يعتبر من البلد الذي أنت قدمت إليه. نعم. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا. المعهود انتبه، أن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا. لا، ما راح ما عندنا، ما في المحل، ما في المحل السياق هذا. أنا أقول في الحديث، ما هو في الجملة دي الأخيرة. أنا اشترط أول وما سوى قبل السماد إلا عند التسليم. لا، نعم، أهلي وهو لم يقل في المدينة، قوله لكن معروف أن أهله في المدينة، ولا لا؟ لو قال جابر مثلا أهل مكة يا رسول الله، يمكن؟ لا يمكن. إذن المأهود ذهنا كالمذكور لفظا، فإذا كان بين الناس عرف أو بين متلاحقين عرف معلوم بينهما، فإنه يغني عن التعيين أو عن الذكر باللفظ، يغني عن ذلك لهذا الحديث إلى أهل. طيب، في أيضا نعم أسفل. نعم، طيب، في أيضا فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، فيه جواز الشراء بالدين، جواز الشراء بالدين يعني أن الإنسان يشتري الشيء ولا يكون عنده ثمنه. من أين يؤخذ؟ من أن رسول ما نقضه الثمن إلا في المدينة بعد أن رجع، لا بعد أن رجع. فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه حينذا نقود، الظاهر أنه لم يكن له نقود، بدليل أنه في السياقات الأخرى أمر بلالا أن يزن له ثمنه ويرد، ولو كان معه بيده شيء لكان أعطاه مما بيده. فإذا يجوز الشراء بالدين، ولكن ليس هذا على إطلاق، ليس هذا على إطلاقه، وإنما يجوز ذلك لمن له وفاء. أما من يأخذ أموال الناس وليس عنده وفاء يرفه نفسه ويفعل فعل التجار الأغنياء وهو فقير، ففي جواز ذلك نظر. وإن كان الأصل في المعاملة الحل، لكن هذا فيه نظر. رجل فقير شاف عند إنسان سيارة تدرك، هو فقير، فتكلف المثل، ما عنده مثل، راح إلى المعرض واشترى منهم بمئة وعشرين ألف، لأن المعرض ما يعطيها المؤجر مثل منقود، وقال هاي أتمشي مع الناس وكأني من الأغنياء. يجوز هذا؟ الله، هذا لا يجوز، هذا إسراف، إسراف وأخذ لأموال الناس على وجه يخشى منه التلف. لأن هذا فقير. ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة، لم يرشده إلى الاستدانة. لما قال ما عندي شيء، لم يرشده إلى الاستدانة، مع أن النكاح من أهم المهمات، لقد يكون من الضروريات، ومع هذا ما أرشد. بخلاف الإنسان اللي عنده مال والنقل عنه موظف وعنده راتب، لكن الآن ما بيده شيء، يعني ينفرد آخر الشهر ليوفي وهو شبه متيقن بأنه سيوفي، هذا لا بأس أن يأخذ شيئا بليل. طيب الصورة التي وقعت، هل هي بيع عين بعين أو بيع دين بدين؟ عين بعين، عين بدين. صحيح، بيع عين بدين. إذن فيؤخذ من هذا أيضا جواز بيع العين بالدين، العين بالدين. طيب بيع الدين بالدين، إن كان هناك تأجيل فإنه لا يجوز، وإلا جاء. وعمل الناس على هذا، الآن الناس يقول مثلا اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا، ويروح لما الدكان ويجيبه له، فالعقد وقع على دين، على دين بدين. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا جواز سؤال الغير أو جواب توكيل الغير. من قبل الساعة الثلاث في أثر ما قام الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ليقول لأجاب، وإنما أرسل في أثر. ومثل هذا مما جرت به العادة لا بأس به، لا سيما إذا كان المكلف الذي كلفه بالشيء يفرح بهذا ولا يستثقله، فإن هذا لا بأس به. ولا يعد هذا من السؤال المذموم الذي بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، لأن الصحابة بايع الرسول على أن لا يسأل الناس شيئا، حتى كان الرجل يسقط منه العصا وراكب فينزل من بعيره ليأخذه من الأرض ولا يقول فلان أعطني. لكن الشيء الذي تعلم أن صاحبك الذي كلفته بالعمل يسر من ذلك ولا يستبطله، فإنه لا حرج عليك أن تسأله وأن تكلفه. فإن كنت تخشى أن يستبطل ذلك فلا تفعل، ويظهر ذلك في أمارات قولية أو نفسية. النفسية إنك إذا أمرته فر وجهه واكفر، هذا بدل ما يقول لك لا بلسانه، هذا النفسية. أو لما أمرته يروح يوخر، نعم هذا بإيش؟ بلسانه. هذا لا أبعد عنه أكثر. أما الرجل الذي تشوفه سارع في خدمتك ويقع إذا كلفته فهذا لا بأس، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من سؤال الناس شيئا. هنا نعم، وش فائدة من عندك؟ أين أين هذا من فوائد الحديث ما قال الأخوان، أنه يجوز أن يقال للكبير لا. نعم لما قلناه هذا خلاه مثال، نعم خلاف لما عند العام، العام ما يقول لا، لكن يقولون سلامك سلامك. نعم ولا مالك لوى، نعم ولا وش تقول بالمرأة تكرم، هل أكرمها المرأة؟

إذا انجملت باعتبار نية الرسول عليه الصلاة والسلام، ودراهمة باعتبار نية جابر، باعتبار نية جابر. طيب، وفيه أيضا دليل على جواز تأخير الثمن. من أين يؤخذ؟ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لم يوفي إلا بعد أن رجع إلى المدينة، فيجوز تأخير الثمن. لكن التأخير على نوعين، تارة يكون مؤجلا فيبقى إلى أجله، وتارة يكون مسكوتا عنه فلمن له الحق أن يطالب به فورا. وإن سكت وترك فلا بأس، فلا اشترك مني شيئا بعشرة وسكت ولم أطالب إلا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فهذا لا بأس، لأن الحق لمن؟ للبائع، حق للبائع. فإن طالبه فورا عقاب البيت فلا يلحق، أين فلا يلحق. أما إذا كان مؤجلا فإلى أجله. وفي الحديث من الفوائد انعقاد العقود بما دلت عليه، بما دل عليها في من الفوائد انعقاد العقود بما دل عليها، لأن ما لم نجد في هذا الحديث لما قال خذ جملك وإراهم فهو لك، ما نجد أن فيه تصريحا بلفظ الهبة ولا تصريحا بلفظ القبول. فرسولنا قال وعدتك صلى الله عليه وسلم، وجابر لم يقل قبل، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم على أن العقود تنعقد بما دل عليها حق النكاح، حق النكاح تنعقد بما دل عليه، لأن اللفظ تعبير عن ما في النفس، فإذا دل اللفظ عن على ما في النفس بأي لغة كان وبأي لفظ كان وبأي أسلوب كان فإنه يكون نعم صالحا لأن ينعقد به العقد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفية إنه أعتقها، بل إن الحديث الثالث فيها أن الرسول أعتقها وجعل عتقها صداقة. فلا قال الرجل لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي صح العتق وصح النكاح، مع أنه ليس به إجاب ولا قبول، يعني ليس به لفظ أنكحت أو أنكحت نفسي أمتي أو ما أشبه ذلك. فيدل هذا على أن العقود تنعقد بما دل عليها. طيب، بما دل عليها شرعا أو عرفا؟ عرفا، بما دل عليها عرفا، لأن هذا الخطاب يتعارف الناس مدلوله بينه فيرجع فيه إلى العرف. فالكلمة اختلف العرف، فإنه يرجع إلى تعيين المراد، يرجع في تعيين المراد إلى المتكلم لو اختلف العرف. وهذا يقع كثيرا خصوصا في اللهجات، فإنه يرجع في تعيين المراد إلى المتكلم به، وأما إذا كان مضطردا فعلى ما تعرف الناس عليه. ثم طيب انتهت الفوائد الآن. نعم ذكرناه، ذكرناه قبل قبل الإجابة يعني الموقية. اي لا ما ليس قبول، هذا عارض ذكرناه. هي مكافأة المناقصة المحاقة في الثمن أو المناقصة في الثمن. نعم انتقال المبيع إلى المشتري بمجرد عقد لقوله يمكن هذا شيء يعني معناه ناخذ منه انه ان العقد ان الملك ينتقل الى المشتري بمجرد العقد. اي هذا طيب يتفرع على ذلك انه لو تلف فعلى المشتري قل لا ولو زاد فللمشتري. هنا في شيء نعم جواز بيع الإمام مع رعيته قال وعنه يعني عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن ذكر ولم يقل له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. قوله اعتق ما هو العتق؟ هل العتق في الاصل يطلق على عدة ما يطلق على القدم ومنه قوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق اي القديم لانه اول بيت وضع للناس ويطلق على الجيد يطلق على جيد كعتاق الإبل مثلا أي أجاويه ويطلق على تحرير الرقبة وهو المراد هنا تحرير الرقبة يعني تخليصها من الرق يكون الإنسان رقيقا فإذا حرره سيده قيل أعتقه. والعتق من أفضل الأعمال فإن من أعتق عبدا له أعتق الله به لكل عضو عضوا من النار حتى الفرد بالفرد. ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب العظيمة كالقتل والظهار وجماع في رمضان والحوس اليمين. وله أسباب كثيرة منها أن يقول له أنت حر بالصيغة القولية ومنها أن يعتق شريكه نصيبه فيأتي العتق على نصيب الآخر ومنها أيضا إذا مثل بعبده يعني مثل قطع أصبع منه أو أن ملح فإنه يعتق عليه جبرا. ومنها إذا فعل به الفاحشة والعياذ بالله فإنه